وكذلك أيضا طائفة أخرى بعض الفلاسفة الزهرية الذين يزعمون أن الكواكب لها تأثير في الكون، هذا شرك في الربوبية. يقول الكواكب لها تأثير ولكن ليست مؤثرة في كل شيء. الطائفة الخامسة القدرية الذين يزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه استقلالا من دون الله، يقول الإنسان هو الذي يخلق المعصية والطاعة، هو الذي يخلق الخير والشر حتى يستحق الثواب على الطاعات ويستحق العقاب على المعصية بسبب الشبهة التي حصلت لهم. يقولون لو قلنا إن الله يخلق المعاصي ويعذب عليها صار ظالما، ففرارا من ذلك قالوا إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه حتى يكون مستحق للعقاب ومستحق للثواب. فهؤلاء الطوائف أشركوا في الربوبية، لكن مع كونهم أشركوا في الربوبية لم يقولوا بتساوي هؤلاء الأرباب، فلم يقل أحد إن هناك للعالم خالقان أو ثلاثة متساويان في الصفات والأفعال، بل هؤلاء الذين أشركوا في الربوبية يفضلون بعض هذه الأرباب على بعض، ما قالوا بتساويهم. فالثنوية من المجوس لا يقولون بتساوي النور والظلمة، بل يقولون إن النور هو الإله المحمود وهو الإله القديم، وأما الظلمة هي شريرة مذمومة وهم متنازعون في قدمها، ففضلوا النور على الظلمة، فالنور هو الإله المحمود وهو الإله القديم عندهم، بخلاف الظلمة فإنها شريرة مذمومة وتنازعوا في قدمها فلم يقولوا بتساويهما. وكذلك المثلثة من النصارى لا يقولون إن العالم ثلاثة أرباب ينفصل بعضهم عن بعض، بل هم متناقضون في التثليث، فهم يقولون باسم الأب والابن، باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد، وسارة يقولون الأب عين الابن وعين روح القدس، والابن عين الأب وعين روح القدس، وهم متفقون على أن الأب هو الإله الأكبر وأنه خالق السماوات والأرض، ولا يقولون بثلاث أرباب ينفصل بعضهم عن بعض. وهذه الأرباب متناقضون فيها عند النصارى، تارة يفسرونها بالصفات وتارة يفسرونها بالخواص، وهم يقولون هو واحد، هذه الأرباب واحد وثلاثة، ثلاثة بالأقانيم وهو واحد. هذا من تناقضهم، حتى إن النصارى أنفسهم كثير منهم لا يعرفون ولا يفهمون التثليث بسبب تناقضهم وغموض مفهوم التثليث عند هؤلاء النصارى. فالمقصود أنهم لا يقولون أن العالم ثلاثة أرباب ينفصل بعضهم عن بعض متساوون، بل يقولون الأب هو الإله الأكبر والأقلوم الأول وهو خالق السماوات والأرض. وكذلك المشركون الذين يزعمون أن في آلهة شيء من النفي والضر لا يقولون أنها إن آلهة تساوي الله، لا، بل يقولون إن الله هو الخالق ولكن آلهتهم لها شيء من النفع والضر. وكذلك الفلاسفة الزهرية يقولون إن بعض الكواكب لها تصرف في هذا الكون. وكذلك الدهرية والقدرية لا يقولون إن الإنسان مساوي لله، بل يقولون إن الله هو الخالق لكن أفعال العباد خلقها العباد بسبب الشبهة التي حصلتهم. قالوا لو قلنا إن العبد هو الذي الله هو الذي يخلق فعل العبد لكان ذلك وصفا لله بالظلم، حيث أن الله خلق المعصية وعذب عليها فصار ظالما، وهذه شبهة فاسدة، لأن الله تعالى هو خالق، الله خالق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديره، لا يكون في هذا الكون شيء إلا ما أوجده الله وخلقه. والذي ينسب إلى الله سبحانه وتعالى هو الخلق، والخلق مبني على الحكمة، على الحكمة، فالله تعالى له حكم وأسرار في خلقه. والذي ينسب إلى العبد هو المباشرة والفعل والتكبر، فالمعصية والكفر